إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، معاشر المستمعين، من أسماء الله الحسنى العليم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا. قال الله تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: وكفى بالله عليما. وقال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إن الله سميع عليم. والعليم معاشر المستمعين أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وقد جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم الله عز وجل، وأنه وسع كل شيء علما، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما. فذكر سبحانه سعة علمه في آيات، قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وذكر سبحانه إحاطة علمه بكل شيء، قال تعالى: إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى: إن ربي بما تعملون محيط. وقال تعالى: وكان الله بما يعملون محيطا. وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة والسر والعلانية، قال الله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسرائر والمعلنات والغيب والشهادة، قال تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وذكر سبحانه علمه بما في السماوات والأرض، قال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. وقال تعالى: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو، قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: فالله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. معاشر المستمعين، وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد، بل هو أكبر زاجر وأعظم واعظ. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى. قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة؟ ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين. وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبرهم في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم. والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، فقال لها: هل بقي باب لم يغلق؟ قالت: نعم، الباب الذي بيننا وبين الله، فلم يتعرض لها. ورأى بعضهم رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. معاشر المستمعين، يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن تأمل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله حق الحياة، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. ثم أورد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء. أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض. وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على عورتها. وكثيرا معاشر المستمعين ما يأتي اسم الله العليم في سياق الأعمال وجزائها ليوقظ القلوب وينبهها على إكمالها وإحسانها وإتقانها وإخلاصها، وليرغبهم ويرهبهم. والله وحده الموفق، لا رب سواه ولا إله غيره. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.